كتاب العدد. العدة المقصود من ذلك هي مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها، براءة الرحم من حيث إما أن يكون الوضع، وإما أن تجلس مدة إقراء يعني الحيض أو الأشهر، فإنها حتى تتربص ويبرأ الرحم من وجود الحمل، فإما أن تكون حامل فتجلس حتى تضع بعد أن تعرف أنها على حمل، أو تجلس 3 حيضات أو 3 شهور. هذا معنى العدة. نعم، وتنقسم العدد إلى 6 أنواع. نعم، تلزم لوفاة مطلقة ومفارقة في الحياة، يعني عندما يتوفى الزوج فإنه يعني سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وطأها أو لم يطأها، فإنها يلزمها 4 شهور و10. هذا حق من حقوق وضعه الله الشارع الحكيم، حق الزوج على الزوجة، هذا من حقوق. أو مفارقة في الحياة يعني بطلاق أو خلع أو نحو ذلك. نعم، إيه نعم، هذا حق ما دام زوجته 4 أشهر و10، حق هذا. إن دخل لهذا منها. قال كلمة مطلقة، أراد يبين أن عموم. نعم، ومفارقة في الحياة إن دخل أو خلى بها وكان ابن 10 فأكثر. والمعتدات 6: الحامل وعدتها من وفاة وغيرها، وضع ما تصير به أمة أم ولد. يعني المقصود هنا في حالة أنها تكون سواء كانت حرة أو سواء كانت أمة، إن وضعت يعني ما هو فيه هيئة إنسان، شكل إنسان، فإنها حكمها حكم أم ولد، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، حتى الأمة فإنها في الحكم هذه تكون أم ولد، وإذا كانت أم ولد مع ذلك أنها تعتق بعد وفاة الزوج. نعم، وأقل مدة حمل 6 أشهر وغالبها 9 وأكثرها 4 سنين، لأنه بعد قبل 6 أشهر لا يمكن يكون يعني يخرج الجنين سليم، بعد 6 أشهر ممكن. نعم، الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، فتعتد الحرة 4 أشهر و10 أيام بلياليها، والأمة نصفها، يعني نصف لهذه الأيام، 2 شهر و5 أيام. نعم، الثالثة المفارقة في الحياة بلا حمل. نعم، وهذه المفارقة يعني بطلاق أو خلع أو فسخ العقد النكاح، فإنها يلزمها هذا الشيء اللي سوف يذكره الآن. ذات الأقراء، فالحرة 3 قروء وهي الحيض، والأمة قرآن. نعم، الرابعة من لم تحض لصغر أو إياس، المفارقة في الحياة، فالحرة 3 أشهر والأمة 2 شهر، وكذا من بلغت ولم ترى حيضا ولا نفاسا. نعم، بالنسبة للصغيرة والآيس تجلس شهور لأنها ما عندها، ما ينزل عليها حيض. نعم، الخامسة. نعم، والأمة 2 شهر. لا، ما يمكن تنصف، ما نصفه مثل الحيضات، حيضتان مو حيضة ونصف، هذا قياسا الحيض. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، فتتربص 9 أشهر للحمل، ثم تعتد الحرة 3 أشهر والأمة 2 شهر. نعم، وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع ونحوه لم تزل في عدة حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها. يعني هاي تطول عليها الحال، يعني يطول عليها زمان طويل جدا جدا، هذه لأنها في حالة أنها شنو ما يعني تعرف. قال هنا وإذا تربص أشهر إذا لم تدري سببه، لكن إذا عرف سببه فإنه إذا عرف السبب حينئذ تتربص 9 شهور، قد تتربص حتى يأتيها مرة ثانية، حتى أو يبلغ حد اليأس وهو 50 سنة عندنا حالة الحالة هذه، لأنها عالمة قد يأتيها بأي وقت. هذا تركوه، قال لابد يعني النظر بهذه المسألة تختلف. قال مثلا وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه ثم تزل في عدة حتى يعود فتعتد به، يعني بعد أن يرجع إليها تعتد. وإن طال الزمان عندنا مطلقا ما لم تصل إلى حد اليأس في موضوع عدم نزول الدم 50 سنة. السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد كمتوفى عنها ولا تفتقر لحاكم. نعم، يعني ما يحتاج أنها إذا وصلت هذه يعني ثم تعتد كمتوفى عنها 4 أشهر و10. طبعا المفقود ينقسم يعني حسب حالة، يعني ومر معكم في كتاب لما كان تكلم عن الميراث قال فيه في الميراث قال وما خفي خبره بسفر غالبه السلامة كأسر وتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولده، وإن كان غالبه الهلاك كمن بين أهله، يعني خطف من بين أهله، أكيد هذا ما خطف إلا فقدوه خلاص أكيد، أو بمفازة أهلك يعني كان في سفر ومكان ممكن يكون، ف4 سنين منذ فقد ثم يقسم بعد ماله فيما مثل يحصل في حالة القتال، في حالة تذكرون لما دخل صدام وفقد بعض الناس جلسوا 4 سنين أهاليهم، ثم هنا المحكمة قضت في أنها يعني خلاص لها حق ما يتعلق في الميراث، لها حق ما يتعلق في الزواج، انتهى الحكم الشرعي بالنسبة للزوج الأول. نعم شيخ، بالنسبة للغزو مرة تقول يجي خبر موجود أكثر من 4 سنوات خبر ما يدري عنها صحيح ولا لا، فتظل الردة يمكن 4 5 6 كل خبر موجود رجال ممكن، بس هذا ما شنو عندنا هنا لما يكون في مكان يعني حالة قتال الصف بين الصفين غالبا الهلاك. أقوال التابعين يعني إذا كان مثلا فقد عمره 30 ينطرون لعمر 90 سيتأكدون ميت. فإن تزوجت ثم قدم الأول قبل دخول بها ردت له وجوبة، يعني لو 4 سنين وزوجوها بعدين بعد 4 سنين تزوجت كان يجيها الزوج الأولي، إذا كان قبل الدخول ترجع المهر وخلاص، لكن بعد الدخول عاد هي هني لها حكم آخر سيأتي الآن. وبعد دخول له أخذها بالعقد الأول، يعني الزوج الأول هو الذي له حق رجعها والمهر ترجعها للرجل الزوج الثاني أي نعم، ولا يطأ حتى تنقضي عدة الثاني، يعني لما أرادها بعد ما رجع وشاف زوجته من الزوجة خلاص قال أبيها، فإنه ترجع المهر للزوج إلا أن يكون وقع بينهم نكاح، إذا وقع بينهم نكاح خلاص حتى المهر راح. فيقول هنا ما تزوجت في عدته ومن مات وزوجها وطلقها منذ فارقها وإن لم تحد نعم، فقال وليطع حتى تنقضي عدة الثانية، إيش يعني لابد أن يعني قبل يمسها لابد أن تطهر من العدة الثانية وهي تكون 3 حيضات حتى تضع وله تركها له ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها فيجدد الثاني العقد، الثاني يجدد عقده. ومن مات زوجها أو طلق غائبا اعتدت منذ الفرقة وإن لن تحد وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح، هذه تقع مع قصة الحروب وكذا ممكن تقع مثل مسائل هذه. وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد كمطلقة. نعم. ومن تزوجت في مطلقة يعني ثلاث حيضات ومن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يطأها فإذا فارقها بنت على عدة ومن تزوجت في عدتها لم تنقطع. إيش المقصود هنا لا لم تنقطع؟ أي عدتها ما تنقطع حتى يطأها متزوجها ويحرم إجماعا لأن العقد باطل. المتزوجة في وقت عدتها عقدها باطل ترى ما يصح. فإذا فارقها بنت على عدة الأول ثم استأنفتها للثاني. يعني إيش تعتد مرتين؟ لو تزوجها الثاني في وقت عدتها وهي ما خصص العدة مطلقة جاءت بعد شهرين تزوجت زوج ثاني وخبروها أن هذا حرام فانفسخ العقد. الآن ستعتد حق الأول تكمل عدتها شهر واحد باقي لها وثلاث شهور الثاني. قال فصل: يجب إحداد في عدة وفاء. نعم قبل أن أضع الثاني؟ لا إذا ما وطأها لا قضية وطأها لأنه تطهير الرحم براءة الرحم أجل وطأ. فصل: يجب إحداد في عدة وفاء وهو ترك ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها من زينة وطيب وتحسين بنحو حناء ومصبوغ لزينة وحلي وكحل أسود. إذا ما كان في حاجة إذا كان تحتاج إلى كحل مثلا كشفاء يصح كدواء أما زينة ما يصح حرام. الآن الناس النساء تساهلنا في موضوع العدة هذه مع عدة الزواء والزينة والأمور هذه تجدها يعني ممكن يتوفى عنها الزوج عادي تطلع وتدخل دون يعني أسباب. بعضهن لا تعتد أبدا يعني حتى ثلاث أيام عبالها وخلاص. وتجب عدة وفاة في المنزل. نعم حيث وجبت. نعم في منزله في المنزل يعني المنزل اللي توفيت فيه المنزل هنا توفيت فيه تعتد به حيث وجبت عليها العدة. نعم وإن تحولت لخوفها أو يعني منزلها بعيد أطراف المدينة وتخاف تتحول إلى بيت أبيها مثلا إذا في مجال أو على نفسها أو أعمالها. نعم أو خائفة من قهر أحد أو لحق أو لحق إن انتقلت حيث شاءت أي يعني يجب عليها الخروج من أجله وتحويل مالك المنزل مثلا قال لها خلاص أنا بيتي مثلا وهي بالعدة مأجرة تطلع إيش تسوي تسلم البيت للرجل وخلاص عاد تروح هذا المكان اللي تقدر هاي ضرورة. وسقوط الواجب لم يرد الشرع باعتداد فيه. نعم ولها الخروج نهارا لحاجتها فقط وتأثم بترك إحداد وتنقضي العدة بمضي الزمان. ولها خروج نهارا لحاجتها أي المعتدة بوفاة هذا طبعا كل الكلام حول المعتدة بوفاة أما مطلقة تخرج وتدخل عادي ما هي داخلة في الحكم هذا. فالمعتد الذي تكون وفاة في حالة الوفاة فإنها تخرج لقضاء حوائجها إذا ما أحد يقضي لها الحاجة نهارا أما بالليل لا. وتأثم بترك الحداد وتنقضي العدة يعني إيش لأن الحداد ليس شرطا في انقضاء العدة يعني مثلا هي أهملت القضية ولم تهتم وتخرج مع وفاة زوجها بعد زوجها قام تطلع وتدخل العدة مستمرة معها حتى على خرمها وتضييعها الشروط فإن موضوع العدة أربعة أشهر وعشرة يعني حتى ما الزواج ما يجوز تتزوج ولو ضيعت عدة الجلوس في المنزل وأنها ما تخرج بغير حاجة قام تخرج عموما حاجة وغير حاجة فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة مستمرة وتكون من وفاة الزوج ما هي من ما تنقطع مع خروجها ويعيد مرة ثانية أربعة أشهر. هذه نبه المسألة هذه. باب الاستبراء. مقصود هنا يعني استبراء الرحم. نعم من ملك أمة يوطأ مثلها ولو من امرأة أو صغير حرم وطؤها ودواعيه حتى يستبرئها. يعني عام كل ما يمكن أن يكون من ملك أمة أو ولو امرأة وكان صغيرة حرم وطؤها ودواعيه حتى يستبرأ رحمها. نعم قال سلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماء أو زرعه غيره. واستبراء حامل بوض ومن تحيض بحيض فيسقي ماؤه زرع غيره. نعم. واستبراء حامل بوض ومن نعم قال من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. واستبراء حامل بوضع ومن تحيض بحيضة وصغيرة وآيسة بشهر. يعني ذكرنا هذا طريقة الاستبراء، فإن الحامل حتى يوضع، ومن تحيض حتى تحيض ثلاث حيضات، وأما الآيس والصغيرة فإنها ثلاث شهور. نعم. قال رحمه الله كتاب الرضاع. والمقصود بالرضاع هنا لغة مص اللبن من الثدي، وشرعا مص من دون حولين لبن ثائب عن حمل أو شربه، سواء كان يعني يمص الثدي أو نحوه. وسيأتينا يعني أي شكل من الأشكال اللبن، حتى لو عمل هذا اللبن عندنا جبن وأكله الصغير يعتبر هذا في خلال الحولين، فإنه يعتبر يعني محرم، وأنه أخم بالرضاعة، يصير محرم بالرضاعة. المهم يكون لبن صافي. نعم. كتاب وشيبة يعني حتى عندنا. نعم. كتاب الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب. والمحرم خمس رضاعات في الحولين. نعم، خمس رضاعات كاملات، وذات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ويكون خمسة رضعات، وكل رضعة يأخذ الثدي الطفل الصغير ثم يتركه بإرادته، وثم يعود مرة أخرى، ولا يشترط في جلسة واحدة، المقصود أنه في خلال الحولين، خمسة رضعات خلال الحولين. ولبن ميتة ومر اليوم وبكرة. اي لا، هذا كلها محسوبة. ولبن ميتة وموطوة بشبهة كغيره لا لبن بهيمة ومن لم تحمل. نعم، حتى لبن ميتة لو كانت ميتة وجاء وأخذوا الجنين ووضعوه بينه ويمص مص من الثدي وخمس رضعات، يعتبر حتى أحكام نفس الأحكام، وموطوة حتى بشبهة كغيره. ليش؟ لأن هذه فيها احتياط للنسب، والموطوءة بشبهة مع أنها خطأ كالموطوءة بنكاح صحيح محرم، اعتبروها مثل خمس رضعات يعني. اي نعم، بس أهم شيء نعم ثانية، بس بشرط أن لا يجر، كان يرضع فسحبوه من الثدي نفسه، يلتقم حلمة الرضاعة أو الرضاع يرضع وحده الثدي ثم يتركه، ولو جلسة واحدة ولو جلسة متعددة ولو خلال حولين بس. فتصير مرضعة أم ممكن خمس أيام، ممكن خمس أيام، ممكن سنة حتى، يعني ممكن خمس مرات في يوم واحد، ممكن ما هو إشكال عندنا. فتصير مرضعة أما في نكاح ونظر وخلوة ومحرمية. يعني هذه أشياء الأحكام مترتبة على الرضاع، شو مترتبة عليها؟ النكاح ما يجوز، تصبح هذه أو هذا الذي رضعته مثل أمه وأبنائها أخوانه، فلا يجوز النكاح. وكذلك ما يتعلق في النظر، ينظر إليهم ينظرون إليه، ما هو حرام يجلس معاهم، وخلوة يجلس معاهم، ومحرمية حرام عليه يتزوجهم أصلا، وصارت حق يعني إنهم من يعتبر من محارمة، يصير يسافر معاهم يروح معاهم يجلس معاهم. وأولادها إخوته وأخواته كأولاد زوجها وأخواته، بس مع ذلك عفوا ما يتعلق في النفقة ليس واجب عليه أن ينفق عليهم. إذا جئنا في باب النفقة يختلف الحكم، يعني باب النفقة لو أخو أمه بالرضاعة أمه الحقيقية محتاجة مال وما هو غني واجب عليه ينفق عليها، لكن في أمه من الرضاعة لا، ليس ما في وجوب. وما يتعلق كذلك في العقد وسيأتينا بعد قليل العاقلة عندما تكون جناية، هم هني ما يلزم بالرضاعة ما يلزم مثل ما يلزم في النسب. نعم. وأولادها إخوته وأخواته كأولاد زوجها، وإخوتهما وأخواتهما، أعمامه وعماته، وأخواله وخالاته، وهكذا. هم يعني فرقوا ما بين الرضاعة، أحكام ما بين الرضاعة وبين النسب. أولا في النفقة والعقل والولاية في موضوع النكاح، لا يكون أخ بالرضاعة ولي لأخت من الرضاعة في النكاح. كذلك ما يتعلق في الإرث، الإرث ما في بينهم إرث. كذلك ما يتعلق في العتق، لو اشترى أخت من الرضاعة لا يلزمه أن تعتق مثل أخوه الحقيقي. ولاية النكاح أو ولاية المال فإن هذا ليس داخل فيها في موضوع الناس الرضاع. نعم. في نعم. وتباح مرضعة لأبي مرتضع وأخيه من نسب، وأمه وأخته من نسب لأبيه وأخيه. يعني لو كان رجل عنده أم من الرضاعة، بالنسبة لإخوان الحقيقيين لا يحرمون، لا تحرم عليهم، ممكن يتزوجونها. حتى أخته فلان محمد عنده أخت من رضاعة اسمها فاطمة، محمد عنده أخوان عبد الله وفلان وفلان، هل يجوزون يأخذ أخته أخت أخيه من رضاعة؟ يجوز، لأنه ما تحرم عليه. هل هو ها؟ هل محمد فاطمة؟ إيه بس محمد هو اللي رضع، عشان رضع معاها رضع، واللي رضعته أم فاطمة، وهو يحرم على الجميع، جميع الأسرة ذيك. أم أخوان لا، أم أخوان لا، ما حتى أبوه، أبوه محمد ممكن يتزوج أم ولده بالرضاعة. ومن أقر بأن زوجته أخته من رضاع انفسخ نكاحه. مجرد أن يقر قال والله هاي أختي من رضاع، خلاص حرام عليه، يجب أن يفسخ العقد. ثم إن صدقته فلا مهر قبل دخول. نعم. وإن كذبته فنصفه وبعده كله. نعم. وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكمه. حكما زوجته. عاد يبقى الأمور الباطنة يقولون الظاهر، لأنه ضد الظاهر قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح، لأنها يعني فيه. أما في الباطن إن كانت صادقة فنكاح لم يحل لها، أما إذا كانت كاذبة فإنه ما في إشكال. هو أكيد هو لأن هي تستفيد من مال، قد يكون هذا سبب. ها؟ لا ما في علة، بس أحيانا احتياج وأحيانا كذا. ويكفي فيه امرأة عدل، وإن شك فيه أو في كماله فلا تحريم. نعم. قال هنا ويكفي في، يعني إخبار بموضوع أن هذه أختك من رضاع الأمرأة قالت، وثبت هذا قديما في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة قالت لفلان أني قد اصطلعتكما، فانطلق من خارج المدينة كان يسكن، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عن الموضوع، قالت إذن هي صادقة، يجب أن ينفسح عقد الزواج بينكم. وإن شك فيه، حتى لو في شك احتياطا يؤمر بها، أي شك في الرضاع أو شك في وقوعه في عامين، كلها هذه الأحكام حتى في الشك يجب انتهاء عقد الزوجية، لأنه يعني باب حفظ النسب. أو شك في كمال خمسة، أو شك، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم. قال ويكفي فيه امرأته وإن شك فيه أو في كماله فلا تحريم. الأخ مسألتين أخيرتين ما تدخل، لكن الأولى ويكفي فيه امرأة يعني في حكم أن فلانة امرأة واحد قالت أنا رضعت أو فلان رضع فلان، وقع الحكم. لكن إذا شك حصل الشك، لأنه دائما نحن في الشك نذهب بقاعدة أن يقين لا يزول الشك، الأصل أنه عدم الأخوة الرضاع ما بين الناس، الأصل هذا الرضاع أمر طارئ. فرجعنا إلى الأصل، لو واحد قال والله فلان أخبرتنا فلان يمكن ترى أم فلان رضعتكم اثنينكم، بس أنا شاكة ما دي يومين مرة أو مرتين أو ما دي بالحول خلال الحولين أو بعد الحولين، هذا الشك لا ينبني على الحكم، الشك لا ينبني على الحكم. يعني حتى في كمال الحولين لو شكت في أنها ما تدري هي في خلال سنتين أو بعد سنتين، قال هنا في حالة الشك لا ينبني على الحكم. فقال آخر العبارة فلا تحريم، أي لا يقع فيه حكم، لأن الأصل عدم الرضاع، والرضاع أمر طارئ. نعم شيخ، كيف وقت قيد؟ ذاك الأخ أخبرت ما أتعدل، قال يكفي فما أتعدل، هذا غير. قال رحمه الله كتاب النفقات، هذا مقصود ما يتعلق في الحقوق والواجبات في النفقات. يلزم زوجا كفاية زوجته قوتا وأدمى وكسوة وسكنى وتوابعها بصالح لمثلها. هذا يعني ما هو يصلح لها عادة. طبعا إن أحوال الناس تختلف بين الفقراء والمتوسطين والأغنياء، كل منهم له حكم مستقل ما يستوون، فلهذا قيدها بصالح مثلها. ما يعطي المرأة الفقيرة مثل الغنية، ما يمكن في النفقة، تختلف الحكم. ويعتبر حاكم ذلك بحالهما إن تنازعا، يعني الحاكم الغاضي هو اللي يقضي واختلفوا في بقضية كم النفقة. وعليه مؤنة نظافتها، يعني أشياء تنظف فيه كل شيء في البيت يحتاج المرأة تحتاج إليه وينظفها، يلزم الزوج توفير ذلك. وخادم إن خدم مثلها ولو بأجرة، يعني أحوال الناس تختلف. المرأة الفقراء قد يكون بيوت الفقراء ما عندهم خدم، بيوت الغنياء عندهم خدم، وإذا تزوج غنية يجب عليه أن يلزمه أن يأتي بخادمة لها. ومؤنسة لحاجة، وإذا احتاجت من يؤنسها ويسافر وايد تطلب منه واحدة يجيب لها عجوزة قاعدة في البيت ونسها أثناء السفر، حتى ما تكون واحدة في حالة الوحشة والخوف والتخوف. وكذا رجعية في عدتها، الحكم حتى في الرجعية يجب النفقة. الرجعية تكون مطلقة طلقة واحدة ومدة عدتها ثلاث حيضات، أو طلقة ثانية ومدة عدتها ثلاث حيضات، في هذه الفترة ممكن رجعها الزوج بدون إذنها. إذن هذا الحكم شنو يلزمه؟ يلزم النفقة عليها والسكنة. وكذا رجعية في عدتها لا بائن بلا حمل، يعني إذا كان حكم امرأة بائن يعني بينونة كبرى، الطلقة الثالثة، نعم، وما في حمل، ما يلزمه النفقة عليها. إذا طلقها الطلقة الثالثة انفكت العقد الزوجية، فلا زواج بين، فلا نفقة عليها ولا سكنة، لا نفقة لها ولا سكنة. نعم. ولا متوفى عنها من تركة، يعني المتوفى عنها، قال ولا بائن بلا حمل ولا متوفى عنها، فإن هذه المتوفى عنها ما في، ما ينفق عليها. هذا الشرع، يعني هذا يحكم العرف، العادة، يقولون العادة محكمة، العادة محكمة، العادات التي لا تخالف الشريعة لها أحكام شرعية، لها أحكام شرعية. والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الحكيم لم يرد هذا. ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلا نفقة، هذه أحوال ليس لها نفقة، لأن الأصل من حبست ولو ظلما، لأن الأصل الزوجة زوجية، حياة الزوجية والعشرة الزوجية، إذا حبست عنه بسبب ما، سواء كانت بسببها جناية منها أو ولو ظلما عليها، وقع عليها ظلم، أو نشزت أو تطوعت بلا إذن بصوم أو حجت أو سافرت لحاجتها، عندها حاجة تسافر، هذا لا يلزمه الزوج في هذا الوقت في هذه الأحوال أن ينفق عليها شيء. بس الأول شيء، نعم، المسألة الأولى، يعني مثلا أخذت دين من أحد وما سدد الدين وحبست، عندها تجارة، كانت تاجر، عندها محل، أو ضربت أحد تعد على على الناس. هي حبست ولو ظلما حتى لو مظلومة. إيه هذا الباب أولى. هذا حبس يعني. وتجب كل يوم في أوله. النفقة في الشريعة لها يومية. نعم. والكسوة الأول أول كل عام. وإن اتفق على تقديم أو تأخير أو عوض جاز. وإن اتفق يعني على الموضوع فيما بينهم. تبي تقديم النفقة تأخيرها أو عوض يعني غير النفقة تبي شيء ثاني ما تبي فلوس تبي مثلاً أشياء أخرى للبيت لها خلاص يعني طلبت أشياء. ولا يجبر من امتنع منه ولا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب. ولا يجبر من امتنع منه يعني امتنع عن ذلك لكن ما تسقط عليه حق هذا حق واجب عليه يأثم إذا لم يعطيها النفقة. وتجب بتسلم زوجة مطيقة. متى يلزم النفقة؟ إذا سلمت له الزوجة يعني ممكن أن تطع أو بذلها ولو مع صغر زوج ومتى أسر بالقوت أعطوها إياها والزوج صغير هم يلزم النفقة. متى أعسر بالقوت ومتى أسر بالقوت أو الكسوة أو غاب وتعذرت من ماله والاستدانة عليه فلها الفسق بحاكم. يعني لو صار فقير أو غاب عن البلد عنها وتعذرت أن تأخذ دين عليه ما حد يعطي دين حق على زوجها لا حق تذهب للحاكم يفسخ العقد الزواج. فصل. تجب لأبويه وإن علوا وولده وإن سفر وإن علوا وإن علوا صح اثنين النسخة القديمة علوا خطأ وولده وإن سفر. نعم. حتى ذي الرحم منه يعني يلزم النفقة الرجل لأبيه وجده إذا كان فقير. إذا كان جدك فقير يلزمك تنفق عليه واجب شرعا. أبناء أبنائك إذا كانوا فقراء وأنت غني وهم فقراء يلزمك أن تنفق عليهم هذا مقصود وإن علوا أو سفلوا. وكل من يرث من يرثه بفرض أو تعصيب بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب ويسار منفق. يعني مقصود هنا من يرثه بالفرض ك يعني الزوج والزوجة هذا ورث بالفرض والأخوة مع الأم يرثون بالفرض وكذلك الأبناء والبنات هذا بالفرض هذيلا يجب النفقة عليهم. أو تعصيب تعصيب مثلا إذا فقد أهل الميراث العصبة الفرائض ينتقل أهل التعصيب أي ذكر رجل يعني يكون له مثلا عمه أخو أبو أو أخوه هو لما توفي ما عنده أحد أخوه سيأخذ المال كله. إذا كان أخوك فقير يلزمك أن تنفق عليه. ومن له وراث غير أب فنفقته عليهم بقدر إرثهم. نعم من له وراث غير أب فنفقته عليهم بقدر إرثهم يعني بقدر كم يرثون منا مثلا لو أساس يعني لو كانوا أكثر من واحد أخوان ولهم أخ فقير كل أخ منهم سيعطي نصيب ما يعطي كامل ما يعطينا كامل لأنه ثاني أخو ثاني يلزم مساعدة بعد في النفقة عليه. نعم. ويلزم أما مسائل أخرى هذه إذا كان هو مثلا يقع في معاصي هذه مسائل ثانية بس من الأصل يعطون صورة عامة. ويلزم عفاف من تلزم نفقته لحاجة عنده فلوس لكنه يلعب فيها هذا ما ينفق عليه لا مو هذا قصده قصده اللي ما عنده شيء أو وقع في ديون خطأ منه يساعدون أخوان أغنياء. نعم. ويلزم عفاف من تلزم نفقته لحاجة يعطونه مقدر ما يعف نفسه ما يروح يعني بعد يشحت. ونفقة زوجته وضئره لحولين أي نعم الزوجة إذا كانت في حالة مثل الولادة ونحو ذلك، حولين كاملين، والضئر كذلك. الضئر يعني مرضعة، هنا لو زوجته قامت ترضع ابنه ينفق عليها حولين كاملين، وكذلك لو جاب واحدة مرضعة فإنه يلزمه ينفق عليها هو الأب. ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. نعم، إذا اختلفت الأديان فلا بينهم، مثل ميراث. وإلا بالولاء يعني إذا أعتق عبد ولو كان كافرا وهو مولاه فإنه كان فقير ينفق عليه. وعليه نفقة رقيقه وكسوته وسكناه بالمعروف. نعم. ولا يكلفه مشقا كثيرا، وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، وإن طلبته أمة وطئها أو زوجها أو باعها، يعني هذا حقوق. وعليه علف بهائمه. لما كان عن نفقات وقال نفقات لأن تشمل الأحرار والماليك والبهائم، كلها تشمل الشريعة عظيمة، يدلك دلالة واضحة على محاسن هذا الدين. هذا الدين أنه ما في شيء من الحقوق على الإنسان إلا وبينها. حتى البهائم لما كانت عنده بهائم إذا ما أنفق عليها حتى مات يأثم، وبالهذا إما يتركها يبيعها وإما يتركها يهبها للناس إذا ما يريد ينفق، أو أنه يعني ينفق عليها. نعم. وعليه علف بهائمه وما يصلحها، ولا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولد بولدها، وإن عجز عن نفقتها. من أين الشرع من شرائع الدنيا ينظر إلى هذا المقدار من دقة الشريعة في شريعة الإسلام؟ حتى اللبن هو ملكك، صح، البهيمة لك، البقرة لك، الغنم لك، تحلبها، لكنه إذا عندها شيء يرضع منها من أبنائها فلا يحل لك أن تأخذ اللبن وتحرم الإبن. أي أعظم، من أين شرائع الدنيا تعطيك الحقوق هذه؟ هذا شريعة رب العالمين تدل على عظم هذه الشريعة، وأعطت كل ذي حق حقه، ما بخست أحد من الناس حتى الحيوان، ومحطونهم الحين يسوون رعاية الحيوان، لكن رعاية الكلاب يرعون، ما هو الحيوانات المؤلفة، بالعكس عندهم الحيوانات المؤلفة لا تذبح، وإنما تقتل لأجل أنها تؤذيها أكثر، تؤذيها وتجيب وراها أمراض، وعندنا تذبح وتنحر وتذكى ذكاء شرعية حساس لا تضرها. هم لا عندهم، ليس عندهم هذه النظرة، فشريعتهم في أين هذه أتوا بها؟ حتى لو أتوا منها أتوقع أنهم وقفوا على شيء من شريعة شرائع الإسلام العظيمة. حتى قرأت بعض الأشياء أن بعض الأنظمة والقوانين الذي يعني بالقرون القديمة خذوها يعني الكفار، خذوها من محاسن الإسلام لما صارت تلك البلاد الفتوحات وعاشوا بين المسلمين وتعلموا من أهل الإسلام، أخذوا بعض الميزات والحسنات والخصائص التي كان عليها الإسلام ووضعوها كأنظمة وقوانين عندهم. نعم. ما عندهم صلة رحم، هو عندهم ما عندهم شيء، ما عندهم حتى حلال وحرام، صاروا صلة رحم عندهم مع الكلاب أقرب من الابن مع والده. نعم. وإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبح مأكولة. نعم، فلازم يتخير بين أمور هذه، إما يطعم وإما يبيع وإما يذبح ويأكل. باب الحضانة. نعم، وهو مقصود به هنا الحضانة، ما يتكفل في الجنين، فإن الجنين عندما يعني تضع المرأة الحمل فإنه يعني تلزم أحكام شرعية. انظروا دقة الشريعة، حتى الجنين عندما يولد فإنه أمرت الشريعة على الأب النفقة على هذا الجنين، ليس الأم، ولا يلزم الأم أصلا حتى الرضاعة، إنما هي واجبة على الأب. تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. نعم، والأحق بها يعني حتى لو كان مريض أو معتوه أو مجنون يلزم الرضاعة الحضانة له. نعم، والعناية به. والأحق بها أم ثم أمهاتها. يعني هو ترتيب من الحقوق، من هم الذي عليهم واجب عليهم الحقوق الرضاعة أو الحضانة؟ أول شيء الأم، والآن يحكمون ذلك الأم حتى في المحاكم الآن. والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى في القربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة كذلك، ثم عمة كذلك، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات عمامه وعماته، ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب، ثم ذوي الأرحام، ثم الحاكم. شيخ المقول الحق بها أم، يعني الحضانة من يحق فيها؟ الأم نفسها أول شيء، إذا ما تبي هي الحضانة تنتقل إلى غيرها. يعني مو الأب لابن الأم. أي سيأتي تفصيل فيه. وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت لمن بعده. يعني يكون فاسق مضيع حدود الله عز وجل ما يعطى له الحضانة. ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا كافر. يعني ما نعطي الحضانة حق واحد رقيق، رقيق أصلا هو ما يستحق له يتصرف، هو مملوك لسيده. الفاسق ما يحق له لأنه يخشى على المحظون. ولا فاسق ولا كافر على مسلم ولا لمزوجة بأجنبي من محظون. نعم. ولا لغير محرم إذا تم لأنثى. يعني لو هذه المرأة يعني تزوجت بعد الولادة، سواء كانت وفاة أو قضية إنها مطلقة، مجرد أن تتزوج بالزوج الثاني ليس لها حق في الحضانة، خلاص تنتقل الحضانة من جهة الأب أو أمها إذا أمها موجودة، هكذا يحولونها. يعني تزوج حتى الآن يحكمون في القضاء هنا. ولا لغير محرم إذا تم لأنثى 7 سنين. إيه إحنا هنا يعني في فوق عندنا 7 سنين، هنا لا، عندنا بالكويت لا، بعد 14 أو 15 سنة يعني يبدأ الأب يطالب يقول والله يعني كذا كذا بنتي. ومتى زال المانع عاد الحق. نعم، إذا كانت طلقت المرأة الذي الأم وخلاص لها حق أن تطلب مرة ثانية حضانة ابنها بنتها أو ابنها. نعم. وإذا أراد أحد الأبوين سفرا لبلد بعيد ليسكنه فأب أحق وإلا فأم. إيه نعم، فالأب هنا أحق بعد أن يعني طبعا إذا كانت فصل بين الزوجين وكانت الحضانة عند الزوجة المرأة ثم أردت أن تسافر سفر دراسة أو سفر بعيد أو تنتقل، خلاص هني يطلب الزوج المطلق زوجته هو يطلب الحضانة تصير عنده. عند أمها؟ لا خلاص ما بيسافر، وتمنع الابن ما يشوف بنته. لا، فأب أحق بعدين الأم. صحيح، مشكلة صحيح. وعندنا أصلا يختلف هنا 4 بالفقه عند الإمام أحمد، بس 7 سنين، بعد 7 سنين أب يأخذها. هني لا، هني لا، عندهم يمكن 14 سنة أو 15 يطالب فيها، ويمكن تعطى يمكن ما حسب الأحوال. عندنا 7 سنين، لأنه يقول خلاص بعد 7 سنين الأب أكثر حرص على بنته عندنا. وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه. نعم. ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم، لو كان الأب أم مثلا ما تصلح أخلاقها معاملاتها، عليها ملاحظات خلقية وأمور مطعوم بها، فإن تسحب منها الحضانة هذا حتى هنا. وأبو الأنثى أحق بها بعد 7 حتى الزفاف. الزفاف زفاف الزفاف الزواج زفاف. نعم. وأم أحق برضاع ولدها ولو بأجرة مثلها. يعني لو كان ولدت الآن واختلفوا، الزوج يبي يعطيه يبي مرضعة أرخص له، الأم قالت لا أنا أولى الأم أم البنت أولى في الرضاعة. ولو بأجرة مثلها مع متبرعة.